صلوا على خير الأنام المصطفى بدر الدمام، صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام، اشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى على النبي محمد.